بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله ان قصرت في الوصف فان جمالكم لن يصف. جاءت كريم ذره من نوركم فتجمد منها الرحمن يوسف. الله لو كلم الزمان من البدايه للنهايه فظل يكتب ما كفى. الله لو ماء البحار بجمعها كانت مدادا لوسع مد مرتفع. الله لو جدت العباقرة كلها لوصل أفضال الله لم تعرف. الله لو كبر النبي تفجرت أنواره بل منه ولى واقتفى تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يصف نوره لكن نور محمد والله لن يفسد. يا سادة مع أحلى كلام يطيب اللسان وأحلى حديث تسمع الأذان ألا وهو القرآن الكريم. نعيش فنسبح برحابة الله القرآنية المباركة. اثنوا علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون والمنصة العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ ومكتب هرية رزنة مركز زازي. فليتفضل مشكورا. مدى الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فمع القرآن الكريم. إن ربك Thank you.

واصبر وما صدرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

وأمددناكم بأموال وأنفس إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها Oh. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك

وقصير الضيافة المقلة ولنرى وضعات الزكر على الله الحج إبراهيم من الأمون السيد علي كتب بطرفين 25-88 مدينة إبراهيم الأوكو زعاد داخلية وزعاد خارجية أسعاد علي محمد السيد خفني المقيم مدينة إبراهيم الخدمة المتازة والسرفيس أولاد السعيد بالإبراهيم قصة المرحوم المستشار من ظهر غزاز يشكر كل من وساف هذا العزاء هو شكر الله سعيكم محسن عزاءكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله الدوام بقول الله.